الدنيا تسمع وتعرف عبقرية مصر. عبقرية مصر. عبقرية سهرة مع فاطمة عمر. مستمعينا، في هذه السهرة سنتجول في أروقة التاريخ، نعود معه لنرى بعيني العمارة المسيحية المصرية، مميزاتها، عوالمها، أثرها وتأثرها. وسنكون في هذه الجولة بصحبة الدكتورة دعاء بهي الدين، باحث أول بمركز الدراسات القبطية بمكتبة الإسكندرية. دكتورة دعاء، أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك أستاذة فاطمة. دكتورة دعاء، قبل أن نسترسل في الحديث عن العمارة المسيحية المصرية، كلمة قبطي ارتبطت بالمسيحيين المصريين، ولكن هل هي تعني المصريين عموما؟ يعني الدكتور أحمد زويل قبطي والدكتور مجدي يعقوب قبطي؟ فعلا عند حضرتك حق. يعني هاخد من آخر جملة حضرتك قلتيها أو آخر كلمة حضرتك قلتيها، هي قبطي معناها مصري، سواء كان المصري ده مسلم أم مسيحي. وحضرتك يعني أشرتي لاثنين من الأعلام الكبار جدا اللي كلنا بنفتخر بيهم، دكتور أحمد زويل ودكتور مجدي يعقوب. فكلمة قبطي عرفت اصطلاحا بأن هي بتعني أو بتشير للمسيحيين المصريين، إلا أنها كان في وقت من الأوقات بيشار بيها لكل الشعب المصري أو لكل مصري، سواء كان المصري ده مسيحي أو مسلم أو وثني أو بيدين بأي ديانة أخرى. لأن كلمة قبطي أصلا مستمدة من الكلمة المصرية القديمة حتكة بتاح أو معبد الإله بتاح، وفي بعض الأراء الأخرى وهي برضو من الأراء القوية واللي احنا بنستند ليها يعني بشكل كبير، إن هي مستمدة من الكلمة اليونانية أيجوبتس اللي هي معناها مصري، لأن طبعا زي ما حضرتك عارفة إن الثقافة اليونانية هي اللي كانت سائدة أثناء دخول المسيحية لمصر، فكانت اللغة اليونانية هي اللغة الرسمية أو كانت هي اللغة الطبقة المثقفة، فاستمدت من هنا كلمة قبطي. يعني لو احنا شلنا الزائدة اللي هي في الأول اللي هي الألف والياء أو الألفا واليوتا، فهتبقى هيتبقى لنا، ولو يعني شلنا آخر الكلمة الأوميكرون والسيجما أو الواو والسين، هتبقى بس الستام بتاع الكلمة أو الجذع بتاع الكلمة قبط أو جبت، اللي هي حرفت بعد ذلك لقبط أو يعني قبط مصر ومنها قباط. دكتورة دعاء بهي الدين في كتاب الفن القبطي في مصر قال إدوارد خراط إنه العمارة والفن القبطي المسيحي المصري هو وريث 3000 عام من الفن الفرعوني. هل كانت العمارة القبطية المسيحية هي امتداد للعمارة الفرعونية؟ عند حضرتك حق طبعا. يعني هي الفن القبطي هو طبعا اتولد على أرض مصر، وكان طبعا بيسبقه عدة فنون غير الفن المصري، يعني الفن المصري القديم ثم الفن اليوناني والروماني. الفن القبطي تأثر بكتير من الفنون المعاصرة لي أو السابقة لي، إلا إن أكتر الفنون اللي تأثر بيها الفنان القبطي طبعا نظرا يعني للقومية ونظرا لوجوده على أرض مصر هو الفن الفرعوني أو الفن المصري القديم، لأنه شاف فيه إنه هو بيعبر عن قوميته ضد المحتل. مش عايزين ننسى حضرتك إنه الفنان القبطي خرج من يعني اضطهاد وثني مسيحي لاضطهاد مسيحي مسيحي. يعني كان في الكنيسة البيزنطية أو يعني الدولة البيزنطية هي اللي كانت حاكمة في الوقت ده، فكان الكنيسة البيزنطية بتعتقد بمذهب معين مخالف أو منافي تماما للعقيدة اللي بتؤمن بيها الكنيسة الأرثوذكسية المصرية، فده خلى ده يعني بينعكس في الفن بشكل كبير جدا. فهنلاقي إن الفنان استمد عناصر مصرية قديمة زي مثلا حورس وقضاءه على الشر، متمثل في إله الشر ست أو التمساح سابق، فإنه هو بيقضي على إله الشر الكنيست فإنه هو بيعبر بده أو بيرمز لده بإنه المسيحية اللي جت قضت على الوثنية ثم المسيحية أو العقيدة الأرثوذكسية اللي كانت أو اللي قضت على العقيدة الملكانية أو عقيدة الكنيسة البيزنطية. فهنلاقي إن في تأثر كبير جدا سواء في السمات الفنية أو في السمات المعمارية أخذها الفنان القبطي من الفن المصري القديم أكتر من تأثره بالفنون اليونانية الرومانية، ولو إنه برضو تأثر بالفنون اليونانية والرومانية بشكل كبير جدا، إلا إن إحنا نستطيع إن إحنا نقول إن هو قبطها، يعني تقبيط السمات دي والعناصر الفنية اليونانية والرومانية استخدمها بشكل أو وظفها لخدمة عقيدته أو ديانته الجديدة. كان في بعض المعابد، مش عايزين ننسى المعابد في مصر العليا، في إدفو وفي إسنا وفي الأقصر، استخدمها الكثير من الأقباط للتخفي بدينهم. وزي ما احنا كلنا عارفين ممكن يكون في كتير من المستمعين يعني شافوا ده لما زاروا المعابد المصرية القديمة، انه في بعض هيلاقي مثلا في بعض الرموز المسيحية زي الصلبان، هيلاقي في صلبان موجودة جوه المعابد المصرية القديمة بتدلل انه المسيحي المصري كان بيحتمي بجدران المعبد ده عشان يعبر عن ديانته داخل المعبد هربا من بطش الأباطرة الرومان اللي كانوا حاكمين الإمبراطورية البيزنطية في الوقت ده. وطبعا مصر كانت ولاية رومانية، فليس أدل على ذلك من إن إحنا نلاقي الرموز والنقوش المسيحية داخل المعابد الفرعونية. دكتورة دعاء بهي الدين، باحث أول بمركز الدراسات القبطية بمكتبة اسكندرية، حضرتك قلتي أنه تأثرت العمارة والفن القبطي المسيحي المصري بعمارة الفرعونية بالأساس والعمارة البيزنطية والرومانية، وإن كانت مصرت هذه العمارة. على ذكر التمصير، المسيحية المصرية يعني مختلفة عن المسيحية في العالم، يعني إنجاز التعبير مصر المصريون المسيحية فعلا، وكانت الرهبنة هي مصرية بالأساس، يعني فكرة الرهبنة لها طقوس دينية وبالتالي طقوس مكانية. أكيد زي ما حضرتك قلتي كده أو أشرتي إنه الرهبنة صدرت فكرة الرهبنة للعالم من مصر. يعني مصر كان من أوائل الدول طبعا اللي دانت بالديانة المسيحية في القرن الأول الميلادي على يد طبعا القديس ماري مرقس. ماري مرقس، نعم. زي ما كنت بقول من شوية، في ظل الاضطهادات اللي كانت بتحصل من الأباطرة الرومان، ما كانش قدام بعض المسيحيين إلا إن هم يفروا بدينهم للصحراء وللبراري، وعشان يقدروا يعيشوا في الأماكن دي كانوا طبعا بيستعينوا بده بأن هم يبنوا أماكن عشان يقدروا يعيشوا فيها، اللي عرفت فيما بعد بالأديرة. الأديرة دي بيبقى جواها مجموعة من الكنائس والقلالي للرهبان. فهنلاقي أنه في مصر يعني الأنبا أنطونيوس والأنبا بخوميوس والأنبا بولا السواح من أوائل الرهبان اللي نشروا الديانة المسيحية في مصر، واللي فروا بدينهم للصحراء. وكان في كمان يعني كان في انواع كتيره من الرهبنه، يمكن في كتير من الناس ما تعرفش ان في انواع، في رهبنه فرديه وفي رهبنه الشركه. كل الحاجات دي اخترعت او ابتكرت داخل مصر وتم تصديرها لباقي العالم، وبالتالي عشان الرهبان دول يقدروا يعيشوا في الاماكن النائيه دي طبعا بنوا يعني مجموعه من الابنيه اطلق عليها الاديره. زي مثلا هنلاقي ان من الاديره المبكره جدا او من اقدم الاديره اللي موجوده او من اقدم المجمعات الرهبانيه، هنلاقي في كيليا، هنلاقي في وادي النطرون، هنلاقي في بويط، هنلاقي في البجوات في الواحات الخارجة، انه كتير من الجبانة اسمها جبانة البجوات، هنلاقي ان كتير من المسيحيين لجأوا ان هم يصوروا مجموعة من التصوير او القصص العهد الديني القديم والجديد داخل الجبانات، سواء في جبانة البجوات في الواحة الخارجة في مزار السلام ومزار الخروج، وهنلاقي ان دي من اقدم التصاوير المسيحية اللي موجودة حول العالم كله، هنلاقيها موجودة في المسيحية طبعا، هنلاقيها موجودة في البجوات. بل انه جدير بالذكر انه كتير مننا ما يعرفش انه في كاتاكومب في اسكندرية. معلش يا دكتورة، كاتاكومب يعني؟ كاتاكومب معناها جبانة تحت الأرض. الكاتاكومب دي أو الجبانة دي كان في يعني الكاتاكومب ده موجود في اسكندرية، كان بيصور السيد المسيح بتصوير بيؤرخ بالقرن أو ببداية القرن الثالث الميلادي، بيصور فيه السيد المسيح بالشكل اليوناني، ودي تعتبر من أقدم التصاوير اللي صورت السيد المسيح. وفي نفس الكاتاكومب ده أو في نفس الجبانة دي في مجموعة من المعجزات السيد المسيح صورت. فدي معلومات للأسف يعني ممكن تكون الباحثين أو الدارسين على دراية بيها، بس القارئ العام أو المستمع العام ممكن ما يكونش يعني سمع بيها قبل كده، فنحب نلقي عليها الضوء. يعني حضرتك ذكرتي الأديرة، هل هناك اختلاف ما بين الدير والكنيسة في العمارة القبطية المسيحية؟ هو الدير بيضم مجموعة من الكنائس، وبيضم كمان مجموعة من القلالي، ويعني القلالي دي اللي هي يعني مكان للرهبان، تعبد الرهبان بالضبط كده، بيكون مكان يعني الراهب بيكون ده مسكنه يعني، وبيكون فيه يعني صلاة وتعبد لله. التخطيطات بتاعة الكنائس أو الأديرة هنلاقي إن هي لم تختلف اختلاف جذري عن المعبد المصري القديم. دعاء بهي الدين، باحث أول بمركز الدراسات القبطية بمكتبة الإسكندرية، أريد من حضرتك أن تصفي لي أهم ما يميز العمارة القبطية المسيحية من حيث الشكل. إزاي أعرف أن العمارة دي مسيحية؟ العمارة المسيحية بتمتاز أو التخطيط المسيحي بيمتاز أو بيتسم بأنه هو بيكون في أول ما يعني بيكون أول ما بتدخلي الكنيسة بيكون في فناء. الفناء ده يعني بيكون طبعا مش مغطى، يعني بيكون مكشوف مفتوح مكشوف. بعد كده بتدخلي للصحن الكنيسة أو ما يسمى بالنيف. النيف ده اللي هو بيبقى فيه الصحن، أو النيف ده اللي هو بيبقى فيه المفروض شعب الكنيسة بيكون موجود، بيكون فيه صفوف. الصفوف دي زي ما حضرتك أكيد زورتي قبل كده، صفوف أفقية بيكون فيها قاعد فيها شعب الكنيسة، بيفصلهم عن الهيكل الحجاب أو الستار الجداري أو حاجز الأيقونات اللي بيتعلق عليه، أو يعني بنشوف عليه كده مجموعة من الأيقونات، والأيقونة هي معناها صورة. بتبقى صورة بس مش أي صورة، هي بتبقى صورة لازم لشخصيات دينية سواء السيد المسيح أو السيدة العذراء أو القديسين، بتبقى ليها قدسية معينة واكتسبت طبعا قدسية معينة في الفن المسيحي. بعد كده بندخل لمنطقة الهيكل أو اللي بيكون فيها المسبح، ودي طبعا بتكون مخصصة لرجال الدين. بعض الكنائس بيكون ليها دور علوي أو الجاليري، أو يعني بيكون فيها يعني مكان كده فوقي، بتكون مخصصة، المكان ده بيكون مخصص للسيدات أو للنساء في بعض الكنائس مش في كل الكنائس. ده بشكل مبسط أو بشكل بسيط قوي التخطيط أو الشكل بتاع الكنيسة. طب الزخارف يا دكتورة، الزخارف اللي موجودة في الكنيسة هل لها ما يميزها؟ هقول لحضرتك على حاجة، احنا لو دخلنا كنائس أثرية هنلاقي مثلا في حارة زويلة، في مصر القديمة، في وادي النطرون، في بويط، في دير الأنبا أرميا في سقارة، في كنائس أثرية كتير موجودة عندنا بطول مصر وعرضها من اسكندرية حتى يعني الشلال الأول، يعني حتى النوبة. يعني هنلاقي إنه السمات المميزة إنه ممكن تلاقي إنه في مجموعة من الأعمدة أو في أعمدة مصرية قديمة مستخدمة داخل الكنيسة، هتلاقي نفس السمات أو حتى لو مش العمود ده، يعني كان دايما في فكرة إعادة استخدام نفس الأعمدة أو نفس العناصر المعمارية داخل الكنيسة، وده استمر حتى في الإسلام. يعني إحنا برضو ممكن نلاقي في المساجد بعض العناصر أو بعض الأعمدة اللي اتخذت برضو من كنائس مندثرة، فهنلاقي إن في بعض الكنائس أعمدة أخذت من معابد مصرية قديمة أو هي يعني أعمدة مسيحية خالصة بس هي متأثرة بالفن أو متأثرة بالعمارة المصرية القديمة. بعض الزخارف اللي هنلاقيها زي ما قلت لحضرتك كده، هي الزخارف اللي بتكون موجودة أو العناصر التصويرية اللي بتكون موجودة داخل الكنيسة بتكون الشخصيات الدينية في المقام الأول، السيد المسيح والسيدة العذراء والقديسين. في بعض الأحيان برضو بيكون في على السقف مجموعة من التصاوير مثلا أو الموضوعات الدينية زي العشاء الأخير مثلا تصوير المسيح مثلا ومعاه الحواريين بيكون موجود برضو زخارف على السقف. هنلاقي برضو في زخارف تانية ممكن تكون فاصلة ما بين الأشكال اللي على الجدران أو على السقف، بعض الرموز المسيحية اللي كان ليها دلالة معينة، زي مثلا رمز السمكة اللي كان بيرمز للسيد المسيح، رمز السفينة اللي كانت بترمز للكنيسة، شكل السفينة اللي هي كان يعني الفكر المسيحي الأول كانت بترمز طبعا لفلك نوح. المسيح يستخدمها في الفن ان هو بيقول انه السفينة دي هي الكنيسة اللي بتنقل المؤمنين لبر الامان. الفكر الفلسفي او الفكر الرمزي الفلسفي في الفن المسيحي المبكر كان ليه دور كبير جدا في انتشار الديانة المسيحية، لأنه طبعا لو أنا حد مش مسيحي وشفت رمز السمكة أكيد مش هفهم إيه معناها، لكن المسيحي بس هو اللي بيقدر يفسر يعني رمز السمكة ده بيرمز للسيد المسيح. الرمز ده منتشر سواء في مصر أو بره مصر. استخدم بعض الرموز كان بيرمز بيها لمفاهيم دينية معينة ما كانش بيفهمها غير المسيحي نفسه. الرموز دي استمرت استخدامها حتى الآن، يعني مش المسيحي مش استخدمها فقط في الوقت المبكر، لا فضل مستخدمها يعني حتى الآن. ممكن نلاقيها في التصوير المعاصرة، في التصوير المسيحية المعاصرة بيستخدمها الفنانين. بعض الرموز التانية الفنان تخلى عنها زي مثلا الأساطير اليونانية الرومانية، لكن اللي ممكن نلاقيه مستخدم دلوقتي هي الرموز المجردة زي السمكة، زي السفينة، زي بعض الزخارف النباتية والزخارف الهندسية اللي كل منها كان ليه دلالة ورمز معين. يعني زي مثلا الغار، أوراق الغار اللي كانت بترمز دايما لانتصار السيد المسيح اللي استقبله أهل أورشليم عند دخوله أورشليم بالغار، فدي رمزت للسيد المسيح، ولسه النبات ده أو الشكل ده أو العنصر النباتي مستمر حتى الآن استخدامه في الفن بنفس رمزيته القديمة. دكتورة دعاء بهي الدين، حضرتك ذكرتي العهد القديم والعهد الجديد في المسيحية. العمارة المسيحية المصرية بها أثر من العهد القديم؟ في يعني مجموعة من التصاوير اللي صورت قصص العهد القديم في جبانة البجوات في الواحة الخارجة. الجبانة دي صورت مجموعة من قصص العهد القديم زي مثلا النبي موسى وخروجه من أرض مصر، زي مثلا قصة سيدنا نوح أو فلك نوح وغيرها كتير. يعني دي كلها قصص من العهد القديم وليس من العهد الجديد، إلا إن هي صنفت إن هي تصوير مسيحية. ليه؟ لأن هي أرخت بالقرن الرابع والخامس الميلادي، وطبعا القرن الرابع والخامس الميلادي كان خلاص المسيحية دخلت مصر من 4 قرون وتم الاعتراف بيها كمان رسميا. لأن كمان الفنان استخدم التصاوير دي زي ما بقول لحضرتك كده بشكل رمزي بحت، منفذة بشكل بدائي جدا، إلا إنها أهميتها بتكمن في إن هي بتعد من أقدم التصاوير اللي موجودة في مصر. سلام، جمعت الحبايب في موكب سلام، رسول المحبة بشير السلام، جمعت الحبايب في موكب سلام، دي مصر الحبيبة كبدر التمام، جنودك بواسل في ظل العالم، عظيمة يا مصر يا أرض النعم. بهي الدين باحث أول بمركز الدراسات القبطية بمكتبة الإسكندرية، هل هناك مساحة تأثير وتأثر ما بين العمارة المسيحية المصرية والعمارة الإسلامية المصرية؟ طبعا أكيد كان في تأثير وتأثر كبير جدا واضح جدا في العديد من المساجد، بل إنه بعض المساجد كان بيستعين فيها يعني الحكام المسلمين اللي كانوا بيحكموا مصر على مختلف يعني الدول والعصور اللي مرت على مصر، كان بيستعين فيها الحاكم الإسلامي بفنانين أقباط زي مثلا جامع ابن طولون اللي استعان فيه الحاكم بفنان قبطي هو اللي صمم المسجد كاملة، وهو بيعد دلوقتي من يعني أحد درر العمارة الإسلامية في مصر. الفنانين الأقباط شاركوا في ترميم المسجد النبوي في المدينة المنورة، كان دايما المعماري القبطي معروف بمهارته الكبيرة جدا، وده طبعا مش هننسى نقول انه زي ما الفنان القبطي اثر في الفن الاسلامي هو ايضا تاثر بالفن الاسلامي. هنلاقي مثلا في دير السوريان في تصوير جداري للسيده العذراء جلسه بترضع السيد المسيح، وهي في هي جلسه على كرسي من الارابيسك، والقطعه دي بتؤرخ بنهايه القرن السابع الميلادي اي بعد دخول الاسلام مصر. فهنا هنلاقي فيه وكتير جدا من الحاجات فيها تأثيرات إسلامية، زي مثلا بعض العناصر الزخرفية الهندسية والنباتية، ده ظهر في كتير من المساجد، وبرضو أيضا ظهر كتير من الكنائس فيها تأثير إسلامي طبعا. وهنلاقي أنه كتير مثلا في الكنيسة المعلقة هنلاقي أنه في كتابات عربية، هنلاقي ان في سبيل مثلا معمول في مصر القديمه هو سبيل قبطي، وطبعا احنا عارفين ان عماره الازبله هي عماره اسلاميه بحته، بس السبيل ده هو سبيل قبطي ومكتوب عليه كتابات باللغه العربيه من الانجيل يعني. فهنا هنلاقي انه يعني انا شايفه انه دي حاله فريده من نوعها، ان دي مش هنلاقيها غير على ارض مصر، تداخل ما بين الفنون الاسلاميه والمسيحيه. اظن ان ده او اعتقد انه ما حصلش في اي بلد تانية او في اي قطر اخر يعني غير مصر، وده حقيقي ده اللي بيميز مصر، وده اللي احنا بنحتاج ان احنا ناكد عليه دايما، وان بنشير ليه دايما في اي محاضره في اي مداخله، انه احنا طول عمرنا ما فيش فرق بين مسيحي ومسلم. استكمالا لكلام حضرتك انه المسيحي المصري والمسلم المصري هما يعني خيطان في ثوب مصر، يعني يشكلان الوجدان المصري والشخصية المصرية. طول عمرنا بنتعامل من منطلق الإنسان الواحد وليس من منطلق مسيحي أو مسلم. صحيح، وده اللي احنا كنا كمان بنشتغل عليه، او يعني كنا يعني احنا بدأنا في مركز الدراسات القبطية. كان ليا الشرف ان انا المكان ده يعني انا ابدأ فيه، وكان بدايتي وبداية المكان مع بعض انه التراث القبطي هو تراث كل المصريين. صحيح. وليس قاصر على فئة دينية بعينها، وليس قاصر على المسيحيين فقط، زي ما احنا بنقول ان التراث المصري القديم هو ملك للمصريين كافة، أيضا التراث القبطي ملك للمصريين كافة، كما هو أيضا التراث الإسلامي. دكتورة دعاء بهي الدين، باحث أول بمركز الدراسات القبطية بمكتبة الإسكندرية. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا، سعدت بكونك ضيفتي في هذه السهرة، وسعدت أكثر بكم المعلومات المفيدة والجميلة. شكرا يا دكتورة. شكرا لحضرتك يا أستاذة فاطمة، وأنا يعني شرفت بأن أنا كنت مع حضرتك يعني في المداخلة دي، ومرسي جدا ليكي، وأتمنى إن شاء الله يعني يكون مداخلة مفيدة للناس كلها. كل سنة وحضرتك طيبة، وشكرا جزيلا للدكتور. ألف شكر، ألف شكر لحضرتك. في كل جيل وكل عصر الدنيا تسمع وتعرف عبقرية مصر. عبقرية مصر، عبقرية سهرة مع فاطمة عمر.